وأصحابي أجمعين. هل يكون الفعل فاعلا؟ لا يكون الفعل فاعلا. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ هو الاسم، هو الاسم بس يكفي. إذن لا يكون الفعل فاعلا. طيب الحرف من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ هو الاسم. طيب هل يمكن أن يكون الفاعل منصوبا؟ يعني المؤلف يقول المرفوع، إذا لا يكون منصوبا. طيب هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ أخ اسمك؟ ها؟ نعم. هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ المرفوع قبله فعل. أحسن. طيب ما تقول يا بخاري في رجل أخبرنا عن قيام زيد فقال قام زيد، قام زيد، أخبرنا زيد قائم فقال قام زيد، ها؟ إيش؟ خطأ. وش الصواب؟ قام زيد، ما الذي أدراك أن قام زيد خطأ وقام زيد صواب؟ ها؟ لا قام، ممكن قام خلناها الليل من حروف الجر. ها؟ طيب ما عندك إلا التعليل فقط؟ لأن زيدا فاعل والفاعل لابد أن يكون مرفوعا. طيب الفاعل ينقسم على كلام المؤلف إلى هنا، طيب هنا كيف؟ وش فاعل ينقسم إلى سبعة؟ نعم محمد، إلى قسمين ظاهر ومضمر. طيب فالظاهر ظاهر، المضمر طيب يا إيش ما دام قلت نحو قولك إيش. طيب ضربت لمن؟ أنت ضربت المتكلم، وضربت إذن المتكلم له ضم وفتح، يعني ضربت أنا وضربت أنا. كيف ضربت المخاطب؟ زين. وضربت المخاطبة، تمام. نعرب الآن، نأخذ إعراب من ضمن الأول. ها ها كمل الأول في الرجوع. ها يعني وقف على آخر الصف الأول. إيه زين. يلا يا أجل يا أجل. قام أعرب، قام الرجلان، قام سالفة. نعم رجلان سالفة. نعم الألف نيابة عن الضم، لأنه مثنى. نعم

كان المهدي على أربعة حروف بعد يغنى بالمعلوم مثلا يخرج يعني يضم ويحط المزاد يفتح ما قبل آخر لا هذا إذا كان الفاعل يكسر إذا كان المفعول يفتح زال الفاعل محل الرفع محل الرفع هو الذي إذا كان المال على أربعة مثلا أكرم وكرم وقاتل يعني إذا كان أربعة أحرف ما أربعة أحرف يضم الأول في المزارع هنا ورث المال مثل ما أنه يكسر ما قبل الآخر للمعلوم مثل علم ونقول علم المهم أنه لا بد من الخلاف إذا ضم أو إذا كان مضموم الأول إذا بني للفاعل والمفعول لا بد إذا بني المفعول أن يفتح ما قبل الآخر فنقول فيه يكرم نقول فيها يكرم عشان الفرق هذا يعني إذا كان أربع أحرف يضم هي المعروف إذا كان المضارع ماضيها أربعة أحرف فهو يضم إذا بدع بالهمزة أو بغير الهمزة تعلم نقول تعلم فإذا بدع بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول له الفاعل مثل أكرم يكرم نعم ناخذ الأمثلة الآن سرق المتاع سرق صيغة على من تم فاعله مبني على الفتحة الماضي صيغة الماضي على من تم فاعله نعم المتاع المتاع نائب الفاعل مرسال أبيان نائب الفاعل لأنه لم يتم فاعله مرفوع بإيش؟ الضمه الظاهر طيب طيب ضربت مبني لما لم نعم نعم طيب ضرب نعم ما في هنا ضرب نعم كيف؟ هو متحرك إذن الألف مبني في محل رفع طيب أعرف قطع السارق قطع فعل الماضي مبني لمال ثم فاعله نعم السارق لا ما لم تكن مبني لمال ثم فاعل معنى انه فاعل مو موجود فإذا لم يدر فاعل ناب المفعول به منابا إذا فاعل ها نائب فاعل مرفوع طيب ما رأيك لو قال قائل قطع السارقة يجوز إلا ما يجوز لأن نائب الفاعل حكمه حكم الفاعل أولا طيب انتهى الوقت المضمر ذكر المؤلف أنها 12، وكذلك ذكر في الفاعل، وذكرنا هناك أنه أسقط ضربتا، وهنا أسقط ضربتا. طيب، والمثلة ما هي دفئة، ما هي صعبة. الإعراب على من؟ أبد؟ فعل إيش؟ أي نوع من الفعل؟ أي نوع من الفعل؟ ما هو؟ نعم. مرفوع على مترفع الواو، والنون عرض على التنوين. إيه الواو نيابة عيش؟ نيابة عرض. نعم. لأنه نعم فعل. لا. لأنه جمع مذكر فعل. نعم. والنون عرض على التنوين في. تمام. يلا. يس. أكل الطعام. طيب، أكل الطعام. أكل الطعام، نعم. صحيح؟ نعم صحيح. وش الفرق؟ في الأولى ما هو كل مأكول الطعام في هذه ودي؟ نعم، كل مأكول الطعام، لكن في الأولى الفعل تغير. نعم. عن الثاني. في الأولى ضم الأول وفتح ما بني لما لم يسمى فاعل، والثاني بني لما سمي فاعل. طيب، اعرف أكل الطعام. أكل فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعل. أكل فعل مضارع. لا، أكل فعل ماضي مبني على ما لم يسمى فاعله. الطعام مبني لما لم يسمى فاعله. مبني لما لم يسمى فاعله. الطعام نائب فاعل مرفوع والضم الضارع له. نعم. ضرب. من ضرب؟ من ضرب؟ رجلا. ضرب فعل ماضي مبني نعم. كذا ضرب فعل ماضي. ضرب فعل ماضي. مبني لما لم يسمى فاعل. نعم. مبني على الفتح. لماذا؟ اتصال بضمير رفع متحرك. اتصال بضمير رفع متحرك. وهو إذا اتصل بضمير رفع متحرك يبني على الفتح. نعم. أكد. على السكون. هذا ضرب. ضرب بالألف. طيب. ولكن الفعل مبني على ايه؟ ضرب مبني على ايه؟ وش اخر الفعل؟ اخر الفعل الحرف اللي هو اخر الفعل ما هو؟ الفتحة. لا، هذه الحركة، لكن الحرف اللي هو اخر الفعل الف اللي اخر الفعل. كيف اخر الفعل؟ هذا كيف؟ راد رات فتحة. راد را الباء عليها فتحة. إيه، وش أخر فعل من الحروف؟ الحروف الألف، الباء. الباء، زين. الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب. مفتوحة. مفتوحة. إذا اعرف. ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. طيب. والألف. كم؟ علامة التثنية. طيب، علامة التثنية. ما هي علامة؟ وألف وألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم. في محل في محل رفع نافع. فإذا الآن الفعل مبني على الفتح، اتصاله بالألف ولا وش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ أين اتصاله بالألف؟ لا، لأنه مبني للمجهول لمن هي ما لم يسمى فاعل. طيب، ضرب مبني للفاعل. الفعل الآن مبني على الفتح، اتصاله بالألف؟ لا. ها؟ إلى بني إلى لم يسمى فاعله يضم أوله ويفتح ما قبل آخر ويكسر ما قبل آخر في المضارع. دعنا من قبل آخر، الآن الآخر هي. الآخر مفتوح. ليش؟ لماذا؟ اتصاله بضمير التثنية. لا، مفتوح لأنه لم يتصل به على الأصل. الأصل مفتوح على الأصل. نشوف إذا اتصل به وجماعة بني على الضم، ظن الرفع متحرك بني على السكون، وما عدا ذلك على الفتح على الأصل، ما احتاج تعليق. وأنا الحين ناقشتك لأنك بالأول قلت أنه مبني على الفتح الاتصالي بضمير الرفع المتحرك، ولا كان ما احتاج نقاش. إذن ضرب مبني على الفتح لماذا؟ على الأصل مو عشان الألف. طيب يلا ضربتا. نعم إيه ولكن وش مبني عليها الفعل؟ لماذا؟ شلون؟ ما هو بلاحظ؟ في تاء على أصل أين هم؟ ليش الله؟ كما ذكرناها قريبا. طيب التاء التأنيث. طيب تاء التأنيث، تاء التأنيث تكون مبنية على السكون. بين فعل الفتح لأجل الألف. نعم والألف. تمام. طيب يلا يا أخ عرب عبارة الله فيك الأخ. ضربنا لا ما تعرف كلا جميع ضرب فعل الماضي. لا هي ضربنا إذا كان الفعل الآن وش تدريكم مبني على الفتح ولا على الضم ولا على السكون ولا على الكسر ولا على شيء؟ ضربنا على السكون لماذا؟ صحيح؟ أو بضمير رفع متحرك؟ هذا أحسن لأنه أعم ضالي بضمير رفع المتحرك. طيب والنون مبني على ايش؟ النون مبني على ايش؟ لا ما عندك ما قال مبني على الرفع او على النص ما يصنع. يا عبد الرحمن ابن الفتح محل رفع نائب فاعل عرفت؟ طيب يلا ضربتهما لا لماذا؟ ضمير ايش؟ ضمير رفع متحرك اللي هو التاء وصيغته اي لكن صيغه الفعل صيغته يعني مبني لما سمي فاعله ولا لما لم يسمى فاعله؟ تمام. والتاء مثلا مبني على ايش؟ على السكون. طيب وان شئت فقل التاء ضمير مبني على الضم في محل نصب في محل رفع النائب فاعل والميم والالف علامه التثنيه. أكرم الطالبين أكرم الطالبين. طيب إذا قلت أكرمت الطالبين صح أكرم الطالبين أيضا مكرمين أي أنطق بها صحيحة أعرف فاعل عفوا نائب فاعل مرفوع والنون نجح أخوك. طيب نجح أخوك نعم وهو مبني يعني من معلومها وش الدليل على أن نجح مبني المعلوم؟ لا بهم أولا ولا بسمى قبل. طيب ماشي. أخوك فاعل أخوك جميع نعم فاعل مفعول علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الواو نيابة؟ الواو نيابة عن الضمة. لأنه؟ لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. والإكاف؟ أخو مضاف؟ أخو مضاف وإكاف مضاف. نعم. مجرور بإضافة. مجرور بإضافة وعلى مجرد؟ مجرد كسر. لا أنا أقول أخوك. وعلامة مجرور وعلامة الجر فتحة أيضا عن الكسر. نعم لأنه جر بالإضافة. كيف ليش ليش صارت الفتحة نيابة عن الكسر؟ إذا نقول علامة الجر الفتحة وش تقولون؟ عندنا قولان الآن الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه مضاف إليه أو ما بين فتح محل جر الثاني هو الصحيح. عرفت؟ كل الضمائر مبنية خلوا عندكم قاعدة جميع الضمائر مبنية. طيب يلا أخ يا ختم اسمك يلا نسامح تبيع راب ولا ولا نفيك عفيف. طيب دفع أدي بعدك خالد يعجبني ذو مال نعم وهو مبني لما لم يسمى فاعل مضموم الأول مضموم الأول يعجب ها كيف حسي حسي إذا أخذنا قاعدة ما نقول حتى لو كان هذا عندنا قاعدة ها نعم ولا كان من سؤال تقول يضرب زيد تضم أبوله لا خلوها نعم بس ما هو عطنا قاعدة نمشي عليها ولا تنكر واحد يقول هذا ما يصلح بس وهذا يصلح وماشي صحيح اي تمام فهمت يا خالد اي طيب والنون يعجبني والياء ضمير متصل ما بين السكون في محل نصب نعم ذو مال مبتدا لا يعجبني يلا كمل يعني. ها من ايش من اسماء الخمسه دون

أنتم قائمون، هذا لجمع مذكر سالم. نقول في إعراب أنتم ما قلنا في إعراب أنتما، أن ضمير منفصل بين السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء خطاب والميم علامة الجمع، وقائمون خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم، علامة في الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض الثاني في الاسم مفرد. طيب، أنتم قائمون، أنتن قائمتان، أنتن قائمتان، قائمات جمع نسوة. طيب، أن ضمير منفصل نبيان السكون في محل رفع مبتدا، والتاء خطاب، والنون علامة جمع النسوة، قائمات خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. هو قائم، ألها ضمير رفع منفصل نبيان السكون في محل على الضم في محل رفع كل جميع. طيب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، قائم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعن رفع غمة ظاهرة في آخره. هي قائمة، يقول هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وقائمة خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلى مدركه ضمة ظاهرة في آخره. هما قائمان، هما قائمتان، يعني هما تصف المؤنث والمذكر، فنقول هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، وقائمان ايش؟ خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعن ذرفه الالف نيابه عن ضمه لانه مثنى، ونقول في هما قائمتان كما قلنا فيهما قائمان. طيب، هم قائمون، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لأنه جمع مذكر ثاني. هن قائمتان، قائمات، متأكدون؟ طيب، هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وقائمات خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب، الخلاصة تعريف المبتدأ، تعريف الخبر، أقسام المبتدأ. تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمر جالس وما أشبهه، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، والله أعلم. نعم، ها، نعم، ما ذكرش المستتر، ما يكون مستتر، ها، ايش اخبار، كيف خبر، ايه خبر، على آله وأصحابه أجمعين. تقول زيد قائم وتقول قام زيد، كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرف؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ قام زيد زيد فاعل. لماذا عربت زيد فاعل وزيد مبتدع مع أن كل منهما مرفوع؟ زيد الأولى كانت خالية عن العوامل اللفظية. نعم. أما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. أحسنت. تمام. بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر. أعرف. زيدان مبتدأ مرفوع بالمرفوع الابتداء. الألف نيابة. نيابة عن الضمة لأنه نعم. قائمان والنون والنون أيضا قائمان. نعم. خبر مرفوع بالمبتدا. خبر ايش؟ خبر اي شيء؟ خبر زيدان خبر المبتدا. خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا. نعم. علامه رفع الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والنون ايضا تميز الاسم. صحيح. نعم. طيب الزيدون قائمون. نعم. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. علامة رفعها الواو نيابة. الواو نيابة عن الضمة. نعم. لأنه مذكر ثاني. نعم. والنون الزيدونة. عوض عن التنوين. في الاسم المفرد. في الاسم المفرد. طيب. قائمون. قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر مبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا. مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. والنون. والنون نيابة عن التنوين. لا. كيف نيابة عن التنوين؟ عوض عن التنوين. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عوض عن التنوين في الاسم. طيب بارك الله فيك. اجتهد. زيد أخوك. خالد. مرفوع بإيش؟ المبتدأ. نعم. مبني على فتح الانحراف. ايه مبني على فتح الانحراف. ايه الفتح. ايه اخوك في محل جر لانه مضاف اليه. طيب انا قائم. نعم ما تقول مرفوع لأن المبني ما يقال مرفوع ولا مكفول ولا منصوب. أنا ضمير منفصل مبتدأ. أنا ضمير منفصل مبتدأ السكون في محلي. طيب قائم. طيب المبتدأ الآن ضمير ولا ظاهر؟ ضمير. هداية الله يعرف نحن قائمون. كم المبتدأ إيش؟ نحن ضمير للمتكلم على غير. لأنه خالي من العوامل الأصلية. نعم. قائمون صيغة الجمع المؤنث السالم. جمع مذكر. مذكر سالم مرفوع بالابتداء. مرفوع بالمبتدأ. مرفوع بالمبتدأ. وعلامة رفعه الواو. والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن ايش؟ عن الرفع. نعم. عن الرفع. كيف الواو نيابة عن الرفع؟ هو مرفوع. كيف نعرف الفرق؟ لأن الضمة يجي على النيابة. إذا النيابة عن إيش؟ عن الضمة. ليش عن الضمة؟ ليش؟ لأنهما أسماء الخمسة. لأنه جمع مذكر مستحيل. نعم. والنون؟ والنون عبادة عن الضمة. في الاسم المفرد. طيب يلا يا أمين. أنت قائم. أنت جميع. نعم. وش؟ المخاطر. التم. نعم. قائم خبر مبتدا مرفوع بالضمة. كمل. مرفوع بالضمة ظاهر على آخره. مرفوع بإيش؟ قائم. إيه مرفوع بإيش؟ بالضمة. لا يا أنا أقصد ما سبب رفعه. رفعه مبتدا. لا. خبر مبتدا. مرفوع بإيش؟ بالإسناد إلى المبتدا. أي بالمبتدا. طيب مرفوع بالمبتدا وعلم رفعه الضمة الظاهرة. تمام. نعم. يقول الرجل للأنثى أنت قائمة. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9609.